الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذه المادة الثانية مادة الفقه. الفقه الحنبلي خصوصا الذي وقد وقع الاختيار على عمدة الفقه للإمام الموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد من قدام المقدسي رحمه الله تعالى، الشيخ الموفق صاحب المغني الإمام الجليل. واليوم كذلك كما شرعنا في التوحيد نبدأ بمقدمات توضيحية. أنا قلت بما نبدأ بمقدمات توضيحية وتقريبية في باب الفقه، والأمر سيكون أوسع مما كان عليه في الكلام عن التوحيد. يتساءل المقدمة الأولى في الإجابة على تساؤل: لما الكتب المذهبية؟ لماذا نقرأ الآن كتابا في المذهب؟ لماذا لا نتجه مباشرة إلى كتب السنة نقرأ فيها ونأخذ بالأدلة؟ وهذه الكتب نسمع، هذا الآن على لسان المعترض أنا أتكلم، وهذه الكتب نسمع أنها تربي على التعصب المذهبي، وهي في النهاية كلام إمام بشر اجتهاده. أما إذا ذهبنا وقرأنا السنة فسينتهي بنا الأمر إلى أننا نقرأ كلام النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، كما قال الإمام مالك. الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، والإمام أحمد يقول خذ من حيث أخذنا. فلما هذه القراءة في الكتب المذهبية؟ هذا اعتراض ينقدح في ذهن كثير من محبي العلم، لأن مصطلح طلبة علم نشوفه كبير على كثير من محبي العلم ينظرون هذه النظرة. والواقع أنه يحمد للإخوة غيرتهم على السنة وإقبالهم على الدليل والمحاسن دعوة الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله أنها كانت تحارب التعصب، وأئمة الدعوة رحمهم الله ما كانوا متعصبين، ولهم في ذلك يعني الشيخ سليمان بن السحمان الخثعمي ذهب نظم اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الذي يخالف فيها المذهب، وكلامهم في ميراث الجد معروف، خالفوا المشهور من مذهب الحنابلة واعتبروه أبا. غير أن هذه النظرة ليست سديدة، ونظرة هؤلاء الإخوة قاصرة تماما. فهذه الكتب ليست كمأة هكذا نبتت من الأرض، وإنما هي كتب بنيت على أدلة الكتاب والسنة والإجماع وأقوال الصحابة والقياس والاستصحاب. وأنت إذا نظرت في كتب الحديث فلن تتمكن من فقه الأحاديث تمام فقهها حتى تستعين بتويبات المصنفين، أليس كذلك؟ فترى مثلا الإمام البخاري يبوب لك تويبات تفتح لك أقفالا ما كنت لتفتحها بنفسك، تويبات ابن خزيمة، تويبات ابن خزيمة رحمه الله، تويبات ابن حبان. أما مسلم فلم يبوب، أيضا ابن ماجه قوي التبويب في الفقه. فهذه الكتب مقامها مقام تويبات الأئمة على الأحاديث، ثم إنها تعنى بجمع خلاصة نظر الإمام لأدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس وأقوال الصحابة والاستصحاب، ثم ترتيبها على مسائل وتقسيمها بطريقة تسهل على الطالب ضبط الأمر. وإلا لو قرأنا الآن في بعض كتب الحديث التي ليس فيها تبويبات قوية كصحيح البخاري سنضطر إلى شروح، أليس كذلك؟ لكي نفهم الأمور سنضطر إلى الشروح لكي نفهم ماذا يريد المصنف وما الفوائد المستفادة من الحديث. سنرجع إلى كتب الغريب واو. هذا الإمام وضع لك هذا، ومن قال لك أن هذه الكتب لا يوجد فيها أحد؟ بل فيها أحد، فيها آثار، وهذا أمر مهم جدا وضروري. المذهب عندنا هناك عناية عظيمة الفصص. فلهذا السبب جاءت العناية بهذه المكتبة، وهي مكتبة مباركة غزيرة العلم، يحفظها الإنسان ثم يدرس بعض شروحها يكون مؤهل. المقدمة الثانية في معنى الفقه. الفقه لغة الفهم، وبكسر الفاء فقه فهم، وبكسر القاف يسمونها المثنات الفوقية، وبفتحها فقه، أي صار أفقه من غيره، أفهم من غيره. وفقه يعني صار الفقه من تجيد، ما الفقه يعني صار الأمر أنه يحكون يحكي الحنفية عن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة أنه مرض مرضا، فنسي، فقد الذاكرة، نسي كل شيء إلا الفقه. فقه ماذا؟ ما نساه ولا حيلة واحدة، حفظه كله. فهذا يضربون فيه المثل في الذي صار الفقه من سجيته، غير أن الفقه معناه عند السلف أوسع. فترى كلام الحسن لما أفتى في مسألة فقالوا له أن الفقهاء يخالفون هذا الحسن الشافعي. قال ويحك، وهل رأيت الفقيه قط؟ عندهم الفقيه الطائع، هذا هو الفقه. بعضهم سمى الأمر العقيدة فقها، كما يذكر عن أبي حنيفة أنه سمى الفقه الأكبر. بعضهم سمى أمر الأخلاق فقها، يقولون فلان فقيه بدن كما يقول سفيان بن عيينة، يقول من الناس من هو فقيه بدن. أيش فقيه بدن؟ أي إنسان تقي. فلهذا نسمي هذه المادة الفقه في الأحكام، أحسن أنسب مع اصطلاح السلف، نسميه الفقه في الأحكام. فنسمي هذا مثلا الفقه في الأحكام، ولا نطلق نقول الفقه كما يطلق اليوم. وهنا شيء يعني تنبيه على مصطلح استحدث في هذا العصر اسمه مصطلح الفقه المقارن، وهذا مصطلح حادث بل لم يقع عليه الاصطلاح حقيقة. السلف كانوا يسمونها كتب الخلاف، وكلمة مقارن تفيد معنى فيه إشكال، لأنه أحيانا يكون قول الفقيه مبني على دليل وقول الفقيه الآخر مبني على ماذا؟ على رأي. فهل تقارن السنة بالرأي؟ الرأي إذا خالف الدليل قيل فيه ما قيل، كما قال الشعبي فيما روى عبد الرزاق في مصنفه وما حدثوك عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فخذ به، وما حدثوك عن رأيهم فقل عليه. وقيل ما رأي أبي فلان والبعر إلا سواء، فهذا في مقابل النص. كلمة مقارن هذه فيها إشكال وفي القلب منها شيء. المقدمة الثالثة في بيان ما يسمى بالمدارس الفقهية. كلمة مدارس هذه الذي يبدو أنه تعبير استشراقي، فلو استبدلناه بالمذاهب الفقهية أو نقول يعني الأصول، هناك أهل الرأي، هناك أهل الحديث، وبينهما من أهل الحديث أهل المدينة. أهل الحديث أصولهم معروفة، يأخذون بالحديث والآثار ويقدمون الحديث وقول الصاحب على القياس، ولا يتوسعون بالقياس كما صنيع أهل الرأي، ولا يردون القياس ويلغونه كصنيع أهل الظاهر. وهؤلاء هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة كما صح عن جماعة من الأئمة. وهناك من أهل الحديث، وأحيانا يذكرونهم أحيانا قسيما لأهل الحديث، أهل المدينة. طبعا أهل الحديث يتمثلون في الأربع المشهورين في مالك في مالك وأحمد والشافعي. أهل المدينة في مالك، بماذا انفرد مالك عن البقية حتى يعني صار قسيما وسموا اسما؟ الإمام مالك رحمه الله كان يعظم عمل أهل المدينة جدا، فكان الحديث الذي يخالف عمل أهل المدينة لا يقول به، ويعتقد أن هذه قرينة على نسخه. ولهذا لما قالوا له لماذا لا تحدث عن الزهري كما يحدث أصحابه، أنت سمعت الزهري ونراهم يحدثون بأمور أنت لا تحدث بها وأنت من أحفظهم، هكذا يشيرون كما روى أبو نعيم في الحلي. وقال مالك لو حدثتهم بكل ما سمعت من الزهري أضلهم إذن، يعني هناك أمور يعتقد أنها منسوخة. لهذا مثلا لم يقل بحديث البيعان في الخيار ما لم يتفرق، فقال ابن أبي ذئب يستتاب مالك أو يقتل، لأن الحديث عنده صحيح، فكيف تخالفه مالك رحمه الله؟ ابن أبي ذئب أيضا كان إماما جليلا، وقال هذه الكلمة حمية على السنة يعني، وأنا ذا كان يمتدحون الرجل على حميته على السنة، ليس الأمر كما هو الآن وما صنيع الله المستعان بفقه الأحكام. مالك كان يعظم عمل أهل المدينة ويعتقد أن الأمر ما دام أهل المدينة لا يقولون به ولم يقل به أحد من فقهائهم فلا، فالحديث إما منسوخ وإما معلول أو. وهناك مراسلة حصلت بينه وبين الليث بن سعد في هذا الخصوص، ذكرها الدوري في تاريخ علم المدينة. مالك يراسل الليث يقول له أنت كنت تفتي عندنا في أمور بلغنا أنك تفتي بخلافها لما ذهبت هناك، كأن الليث كان في مصر. وأنت تعلم أن هذه المدينة فيها أبناء الصحابة وأحفادهم، وأن الحق لا يخرج عنهم، وأن ورد عليه الليث ردا مؤدبا لطيفا، قال أنت تعلم أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم افترقوا، وأن عمر فرق، عمر رضي الله عنه فرق فقهاء الصحابة في البلاد، وأنه لم يكن يقضى بشيء في وقت في حياة عمر إلا بإذن عمر، يعني أهل الكوفة هو كان البحث في الجمع في المطر وأمور من أمور العامة، أي أن أهل الكوفة لا يفعلون شيئا يخالف السنة وعمر حي، أهل الشام لا يفعلون أمرا يخالف السنة وعمر حي، عمر يراقب. فقال له يا مالك بهذا الاعتبار يعني يبطل قولك في الاحتجاج بعمل أهل المدينة. ابن تيمية رحمه الله خرج قول مالك في عمل أهل المدينة تخريج اللطيف، قال مالك يريد السنن المتواترة والتي تؤخذ بالتلقي كالصاع النبوي وصيغ الأذان وغيرها من الأمور التي كان أعلم الناس بها أبناء الصحابة لأنهم مرثوها كابرهم، وكانوا يكثرون ويتوافرون في المدينة بالذات. أما أهل الرأي، وما أدراك ما أهل الرأي، الذين قال فيهم حرب الكرماني، وأهل الرأي مبتدعة ضلال. أما أهل الرأي والذين هم يمثلهم مذهب أبي حنيفة، مذهب الحنفي، بعض الناس يسميه مذهب الكوفيين، وأهل الرأي أنسى، لأن من الكوفيين سفيان الثوري وله مذهب، فما ينبغي. هؤلاء انفصلوا عن أهل الحديث بأمور كثيرة وأصول خطيرة، فكان من أساس مذهبهم مثلا، من أصول مذهبهم، أنهم لا يقبلون خبر الواحد فيما تعم به البلوى كالحدود وغيرها، يشابه المعتزلة في هذه الحيثية. وأيضا كانوا من أقوالهم ومن أصولهم التي ذكرها الطوفي، والتي ذكر أن من أجلها أهل العلم أغلظوا فيهم القول، أنهم لا يقبلون خبر الواحد فيما خالف القياس. ولا يقبلون قول الصحابي، حديث الصحابي غير الفقيه. فمثلا مسألة المصرات، حديث النبي صلى الله عليه وسلم من اشترى شاة المصرات، ما شاة المصرات؟ شاة أخذها صاحبها، تركها عدة أيام لا يحلم حتى يظهر ثديها وافيا، تأتي أنت تشتري تظنها حلوبا فتشتريها فتحلم، بعد فترة أنت تكتشف أنك قد خدعت، وهو بنت عندك خيار وغبن، تعيد الشاة على صاحبها. طيب والحليب، والحليب، والحليب الذي شربته ما تصنع؟ في حديث أبي هريرة تعطي بدلا منه صاع من التمر. جاءوا الجماعة قالوا كيف هذا؟ لبن بدل تمر؟ لا نقبل هذا الحديث، هذا خلاف القياس. ثم إن راويه أبو هريرة ليس فقيها، ونحن لا نقبل حديث صحابي غير فقيه. أبو هريرة كان يفتي في حياة عمر، أبو هريرة من كبار فقهاء الصحابة. ابن حزم قال جمعت فتاويه في مجلد، يعني هو يرد على هؤلاء القوم. قال أبو هريرة ليس فقيها، ومن هذا اشتد النكير عليه. وإمامهم أبو حنيفة، وأيضا من أصولهم الحيل، سنأتي نذكر بعض حيلهم، والبخاري فرغ بابا في الرد عليه. ثم أن كانت معرفتهم بالآثار ضعيفة، لهذا خالفوا نصوصا كثيرة، مثل مخالفتهم للعامة في مسألة رفع اليدين قبل الركوع وبعده، مع أنها سنة متواترة، ولا نكاح إلا بولي وغير ذلك. ولهذا حتى الإمام أحمد كان يتعجب منهم أحيانا، يقول لك كأنهم لم يكونوا في العراق، يعني لأنه هذه السنة معروف عند أهل العراق، فعنايتهم بالآثار ضعيفة. وورد عن إمامهم كبيرهم أنه رد بعض الأحاديث لأنه رآها تخالف القياس، وأطلق ألفاظا ما أحب أن أذكرها، فلهذا اشتد عليه. ولهذا الأوزاع يقول لا ننقم عليه أنه يفتي، أنه يقول بالرأي، كلنا يقول بالرأي، لكننا ننقم عليه أنه كان يأتيه الحديث ويرده. فلهذا الاعتبار اعتبر أهل الرأي يعني مدرسة شاذة عن أهل الحديث، واهتموا بالرد عليه. بل حتى يعني ابن الجوزي له كلام في المنتظم يقول أنه ما كانوا أهلا للفتي، لأن إمامهم الكبير أبو حنيفة رحمه الله كان ضعيفا في الحديث، وقال ابن الجوزي هذا الرجل ضعيف في الحديث فكيف يفتي. هذا وجهة نظر، هذا رأي. وحتى الشافعي ذكر أبو إسماعيل الأنصاري، ذكر أبو إسماعيل الهروي الأنصاري في ذم الكلام عن الشافعي رحمه الله أنه قال لو كان لأحد من أهل الرأي أن يفتي، يحل لأحد من أهل الرأي أن يفتي، لحل لمحمد بن الحسن. ويقول ابن القيم في إعلام الموقعين: لا تختلف الرواية عن أحمد في عدم جواز استفتاء أهل الرأي. بل ذكر ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة أنه قال أحمد رحمه الله قال: عجبت لأهل الحديث يكون في المسألة عن الطاووس والحسن ويذهبون لأهل الرأي، حتى جاء رجل يستفتيه يقول له: انظر في كتب أهل الرأي. فقال أحمد: لا تنظر. فقال له رجل: هذا رجل من أهل الحديث يريد أن يعرف قول خصمه. قال له: لا تنظر، يعني اشتغل بالحديث أفقه لك وأحسن. وكما في مسائل عبد الله أنه قال سأل أباه: إن رجلا يكون في بلد يكون فيه رجل ضعيف الحديث ورجل من أهل الرأي، من يستفتي؟ قال: يستفتي ضعيف الحديث، ضعيف الحديث خير من رأي أبي حنيفة. لماذا نذكر هذا؟ لكي نعرف كيف توزن. بعض إخواننا يقول: نحن نحارب التعصب المذهبي، وهذا وكلنا نحارب التعصب المذهبي، ولكن ما ينبغي أن يجعل أهل الحديث مع أهل الرأي في مكان واحد. نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الإمام أحمد أنه قال: كان أحمد، قال شيخ الإسلام قال: كان الإمام أحمد ينكر أن يرد على أهل الرأي، على أهل المدينة، كما يرد على أهل الرأي، يقول: هؤلاء اتبعوا الأثر. فأحمد ينكر التفريق بينه، حتى لو كان في أهل الحديث متعصبة فهم خير من أهل الرأي. فلا نأتي ونضعهم جميعا في مكان واحد وفي ميزان واحد، ونأتي نقول كتب الفقه الحنبلي وكتب الفقه الحنفي كلها شيء واحد. لا، هؤلاء أهل الرأي وهؤلاء أهل الحديث. هؤلاء إمامهم ضعيف في الحديث أصلا، وقد فاتته أخبار كثيرة، وهؤلاء إمامهم كان يحفظ 1000 حديث، كيف تجعل هذا كذاك؟ وهناك رسالة طبعت لابن رجب، طبعت بعنوان هكذا: الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة، وهذه نجعلها المقدمة الرابعة. مقدمة الرابعة، ما خليك تعد عشان لا تنام. الله يعينك. طيب، المقدمة الرابعة طبعت رسالة للحافظ ابن رجب رحمه الله، تقول سموها الردع على من اتبع غير المذاهب الأربعة، والعنوان في الحقيقة لا يطابق المضمون، وإن كان المؤلف هو ابن رجب، لأن هناك تقاطعا كبيرا بين هذه الرسالة ورسالة فضل علم السلف على علم الخلف. هناك تقاطع كبير بين الرسالتين. ابن رجب يريد أن يقول باختصار أن إمامنا أحمد كان يحفظ 1000 حديث، وكان معروفا بالاتباع، ويحفظ فتاوى الصحابة والتابعين، ويستحضرها عن ظهر قلب. فينبغي لكم التريث والتؤدة عند مخالفته، والجزم أن قوله المنصوص عنه خالف الدليل، وقد يكون وقف على أمر لم تقفوا عليه. هذا الذي يريد أن يقوله بالرجل باختصار في هذه الرسالة. هذا الكلام له حظ كبير من الصحة، لأننا رأينا أن كثيرا من يعترض على الأئمة نكتشف أنه لم يعرف دليله، ولم يفهم وجه المسألة. يكون مع الإمام فتوى صحابي، أو يكون معه بارك الله، أو يكون الحديث الذي تستدل به هو معلول عند الإمام أصالة، ثم يأتي ويستدل عليك ويقول كذا، ثم يعني يأتي يقول شخص لا أعرف دليل على هذا، وهذا خلاف الدليل، وهذا خلاف البراءة الأصلية، وهذا خلاف كذا، وهذا خلاف كذا. لا يا أخي، هذا لم يكن بينهم لتعلم، ولسنا ندعو إلى تقليده، ولكننا ندعو إلى التغيير في التؤدة عند مخالفته، خصوصا الإمام أحمد رحمه الله. ولنذكر شيئا من فضله رحمه. نحن ذكرنا أنه يحفظ ألف ألف حديث، وكان رجلا متبعا، وقد أحسن من جوزي في كتابه مناقب الإمام أحمد، حيث احتاط حيث استدل لفضل أحمد على بقية الأربعة بطريقة بارعة. أتى بالمناظرة المشهورة بين الشيباني والشافعي في مسألة من أحفظ، أبو حنيفة أم مالك. فالشيباني اعترف كان منصفا أن مالك كان أعلم بالحديث، قال لكن صاحبنا أقيس، في رواية كان عاقلا، صاحبكم ما هو عاقل، مالك ما هو عاقل. فقال الشافعي إنما الحديث الأصل والقياس فرع، من كان أعلم بالأصل فهو أعلم بالفرع. فعلق ابن الجوزي قال ولو نظرت في موطأ مالك ومسلم أحمد لرأيت سعة علم أحمد على مالك. مالك كان مختص بحديث أهل المدينة ولا يروي إلا عن ثقة من أهل المدينة، أما لما روى عن العراقيين روى عن بعض ضعفاء، عن عبد الكريم بن أمية. والشافعي رحمه الله اعترف أن أحمد أعلم منه بالحديث، والشافعي الذي ينظر في مسند الشافعي وينظر في مسند أحمد يكتشف البون الشاسع بين الرجلين في الرواية، بل الشافعي كان فيه نفرة من حديث أهل العراق، كان فيه نفرة عامة. ثم ذكر البيهقي أنه رجع، لكن كثير من مذهبه كان مبنيا على البعد عن حديث أهل العراق، وأنتم تعلمون من كان بالكوفة مثلا، ابن مسعود كان هناك وحذيفة كان هناك وعبد الله بن عمر سكن هناك فترة، وعمار بن ياسر كان هناك، وسلمان الفارسي كان هناك، وغيره من الصحابة. فكان عند أهل العراق الكثير من السنة الذي حظي بها الإمام أحمد رحمه. أما الشافعي فكان فيه نفرة في بداية أمره من حديث العراقيين، ثم لما استدرك الأمر لم يكن في العمر فسحة ليستدرك الأمر كما ينبغي. وأما مالك فلم يكن يروي عن العراقيين إلا النادر عن أيوب السختياني كان يعظمه، حتى أنه حدث عن أيوب فنظر إليه المدينة يعني تحدثنا عن عراقي أيوب بصري، وقال له ما حدثتكم عن رجل أجل من أيوب. الله تبارك الله فيه. أما أحمد فميز وذكر الكثير من السنة، ولهذا قال أبو حاتم الرازي كما فيها في في في في طبقات الحنابل، قال استفاد الشافعي من أحمد أكثر مما استفاد أحمد من الشافعي، لأن أحمد كان هو يمد الشافعي بالمادة التفصيلية. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن الشافعي كان علم أحمد الأدلة الإجمالية، وأحمد علم الشافعي الأدلة التفصيلية. ثم إن الإمام أحمد قد من الله عز وجل عليه بالطلبة نجباء، فكان الميموني منهم سأله عن مسائل الأوزاعي. أما أهل ذكرنا نحن حديث العراق وحديث أهل المدينة وحديث، أما أهل مصر فلم يكن عندهم كبير شيء كما ذكر الخطيب في الكفاية. وأما أهل الشام فكان حديث عمته في الملاحم وأشراط الساعة، يعني حديث في الأحكام قليل، ونحن بابنا الفقه. ذكر خطيب الجامع لآداب الراوي وأخلاق السام. وكان الإمام أحمد أحظى، كان له عناية كبيرة بفتاوى الصحابة التابعين، حتى أنه رحمه الله من هنا ذكر الله مثلا فأفتى بقول ابن عمر وقال له ما تقول، قال أقول لك قال ابن عمر ما تقول لي ما تقول لك. رجل معظم الصحابة. الميموني سأل كما ذكر شيخ الإسلام سأل أحمد عن مسائل أوزاعي، وحنبل ابن عمه سأله عن مسائل أهل المدينة، والشالنجي سأله عن مسائل أهل الرأي. فالأمور المتسعة في المذاهب الأخرى اجتمعت في مذهب أحمد، وأحمد في بداياته طلب العلم عند أهل الرأي فعرف مذهبهم وخبره، ثم بعد ذلك كان ينهى عن الرواية عنهم ولم يروي عنهم شيئا ولم يخرج. وتلك الفرية التي تقول أن الإمام أحمد لم يكن فقيها هذا سفه، هذا سفه، كما قال الذهبي في سير أعلام النبلاء، قال والجاهل لا يعرف قدر نفسه فكيف يعرف قدر غيره من أهل العلم. الإمام الشافعي رحمه الله يقول أحمد إمام في 10 خصال يروى عنه، وذكر منها الفقه، قالوا الفقه وغيرها من الأم. كان إماما في الحديث، إماما في العلل، إماما في الزهد رحمه الله، اجتمع فيه ما تفرق بغيره. لكن كما قيل منزلة السفيه من الفقيه كمنزلة الفقيه من السفيه، فهذا فاهم في حق هذا وهذا أجهل منه فيه. هذا في شأن الإمام رحمه الله، لكي نعرف ونزن الأقوال. وهو رحمه الله اشتهر مذهبه بأمر مسألة الروايتين والثلاثة، حتى صنف أبو ابن أبي يعلى كتابه الروايتين والمجحين. وأحيانا المسألة لا تكون روايتها، لكن هو في فهمه ظنها رواية، ويأتي التنبيه عليها في أماكنها. وهذا من سعة علمه رحمه الله. تجد في المسألة قولين للصحابة، تجده مرة نفسه بهذا مرة نفسه، وهو رحمه الله يرجع ويستدرك كما سيأتينا في مسألة دباغ جلد الميتة، وكيف رجع عن الحديث المروي في الباب، حديث معاوية الحيدر. هذا الإمام رحمه الله، هذه من أدلة سعة علمه ولا تعيبه بها. المقدمة الخامسة، المقدمة الخامسة خلصت النص ساعة. المقدمة الخامسة فيما يتعلق فيما يشاع مذهب الحنابلة، مذهب متشدد، وأن الناس يعني حتى يقولون لا تحملها. الواقع أن هذا كلام عوام جهلة، وأخشى أن يكون الأمر دعاية أشعرية، لأن الحنابلة كانوا معروفين أنهم على السنة. ابن كثير رحمه الله لما تكلم على أهل البلدة كأنها حران، بلدة شيخ الإسلام، قال وأهلها حنابلة لا يعيش بينهم مبتدع. فكانوا يعني، فهو يعني هذه الدعاية الأشعرية للتنفير منه. وإلا في مذهبهم ذكرنا أن في مذهب الحنابلة مسألة بارك الله فيه العناية بالدليل، والشريعة كلها سماحة، هذا أولا. ثانيا ذكر أمر الروايتين والوجهين والثلاث، فالأمر الإنسان يخالف الإمام في مسألة واثنين وثلاثة وهو في دائرة المذهب، مذهب واسع ومرن كما يقال. ثم أن فيه سماحة ورخصا، سيأتي ذكر كثير منها في باب الشركات مثلا في البيوع، الشافعي عنده تشديد. مثلا في باب المطعومات في مذهب حنيف هناك تشديد، يحرم لحوم الخيل، رأي تبارك الله فيك في مذهب أحمد الإباحة. في مسألة مثلا الوقوف بعرفة كلهم عندهم وقوف يبدأ من الزوال، أحمد عنده يبدأ من الفجر، هذا يصير، هو ييسر تبع للأدلة طبعا، لا ييسر من رأسه، ليس هو أنا أكلمك عن أحمد بن حنبل، رأي تبارك الله فيك ليس على فقهاء الفضائيات، جزاك الله خيرا، أنا أحدثك عن الإمام أحمد رحمه الله. وسيأتي ذكر كثير من هذا القبيل. إلا مثلا في مذهب الشافعي في الطهارة في هناك تشديد، مثلا قولهم بنجاسة عبرة الحيوان مأكل اللحم وغيرها. والأمر ليس باعتبار التشديد والتيسير، وإنما الإمام كان ورعا يحتاط أحيانا في أمر العبادات، ويوسع أصلا في مذهب الحنابلة فقط من أفراد مذهب أحمد أنه يجوز شرب الماء في النافذة. هذا اليوم حتى العرب تقول لهم هذه الكلمة يستغربون كثيرا، بناء على أثر عبد الله بن الزبير، وهذا الصحيح سيأتي معنا. فمذهب فيه من الرخص والتيسيرات أمور كثيرة تبعا للأدلة، الشريعة فيها سماحة، ليست بحاجة إلى توسيع المتوسعين. انتهت النص ساعة. وأنا تعبت زحمة أخي. أي استشكال؟ اي نعم، هو نفسه لكن هو يشتد يستعجل على الأشربة. هو ما أهل المدينة فيهم من الوحش، فكانوا يحلونه بهذا، لكنهم كانوا ينتبذون يضعونها في مكان يقال له الأوعية. هذه الأوعية تساعد على التخمر، الأوعية. لهذا وفد عبد القيس لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم باستبدال هذه الأوعية، فقالوا نضعها في كذا يتأكلها الفئران. قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أكلت الفئران وأنا أكلت الفئران أكلت. عايز بارك الله فيك. وكان الناس في العراق، هذا من فضائل الإمام محمد، كان الناس في العراق في بغداد عامتهم على حلم، حتى كانوا يقولون ما يوجد أحد يفتي بالحرمة إلا لماذا؟ لأن كان شعار الرافضة القول بحرمة النبي، حكاية بعمر بن الخطاب، لأن ورد رواية إن عمر يشرب النبي. لا، هو شرب النبيذ، ما هو النبيذ هذا المسك، هذا اللي في تمرة المدينة يحلونه ويشربه. رأيت بارك الله فيك. وإن كان الأثر منكر الرواية، عاد أنت على مذهب الأثر فيما يبدو أنكر الرواية وضعها، لكن الرواية ثابتة وخرج الشيخ الإسلام. فبقي، فلا زال أحمد الناس إلا كتاب الأشرب الكبير والأشرب الصغير حتى تركوهم، ما عاد أحد. وكان أحمد إذا خرج إلى الصلاة يخرج معه كتاب الأشربة، كتاب الإيمان، كتاب الإيمان يرفع المرجع مرجعة الفقهاء جماعة صاحبنا ذا، وكتاب الأشربة يرد فيه على أصحاب النبيذ اللي هم أيضا نفسهم جماعة صاحبنا ذاك. رأيت؟ فهو أراد أن لكي يدفع بارك الله فيك هذا الـ هذا الـ يعني هذه الفتنة التي كانت في عصره، يحمي أديان الناس رحمه الله تعالى. لا، ليس سنة، هذا في باب المباح، هذا في باب المباح. أما اليوم الخمر تغير، اليوم الخمر مادة كيميائية، يقال لها الكحول، هذه مادة كيميائية لا أعرفها أبو حنيفة ولا أعرفها ولا أحد يعرفها. رأيت بارك الله فيك. هذه المادة الكيميائية توضع على أي شيء؟ توضع على خبز يصبح مسكرا. هذه المادة الكيميائية قليلها وكثيرها حتى على مذهب أهل الرأي في محرم، لأنها مادة خبيثة أصلا. هم ما قياسهم، هم قاسوا ما قالوا، قالوا يا أخي تمر وماء تضعها في مكان معين، التمر أصلا مباح والماء أصلا مباح، ففي النهاية جائز. ولما ناظرهم ياس بن معاوية قال أنا لو رميتك بماء الآن تموت؟ قال ورا لو رميتك بتراب تموت؟ قال أتي بماء وتراب واجعله فترة وأضعه تحت النار حتى يعني يجمد وأضربك على رأسك به تموت؟ قال نعم. قال يبون على قياسك، الأمر متفرقا ليس كالأمر مركبا. هذا كيمياء عند ياس بن معاوية، الكيمياء هذه مالتنا الآن، ها يقول تفاعل والمواد، إخوة يعرفون صوت الله.